الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب الماتع الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله. وما زال الأمر موصولا أو الكلام موصولا حول ما يجعل العبد يغتر بالمولى عز وجل ويسترسل في الذنوب والمعاصي. قال الشيخ: وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله عز وجل وعفوه وكرمه، فضيعوا أمره ونهيه ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. قال معروف: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة 3 دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة نحو هذا. وأملينا عليكم كلاما لأبي الوفاء علي بن عقيل في هذا الباب. وقيل للحسن: نراك طويل البكاء، فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبال. وأتينا بالشاهد والدليل يرحمكم الله الذي قال الحسن من خلاله هذا الكلام. وكان يقول: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة، يقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي، وكذا لو أحسن الظن لأحسن العمل. وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: والله لأن تصحب قوما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. كأني ذكرت لكم ما يشبه في هذا الباب ما حدث بين أبي صالح الفراء ويوسف بن أصباط، ذكرت لكم هذا؟ طيب، في قصة طريفة ذكرها الإمام الذهبي توضح أو تشهد لما نحن فيه، وهي إيه؟ إن المداهنة مبدأ مرفوض، والصدع بالحق والرد على المخالف وإن غضب عليك هو من صلب الدين. واخد بالك؟ هو من صلب الدين، لأن أنا لي هدف أسمى، أريد منك أن أسير أنا وأنت على الجدة، كما قال الأئمة الكرام: والمؤمن لأخيه كاليد بالنسبة لأختها، لا تتمكن من إزالة الأوساخ إلا ببعضهما، وقد يحتاج إزالة الوسخ إلى شيء من الخشونة. واخد بالك؟ يبقى لما أزيد في الخشونة عليك لابد أن تلتمس لي العذر ويشفع لي عندك حسن النية، أريد أن تستقيم أنا وأنت على الجادة، فإن احتاج الأمر إلى شيء من الغلظة والخشونة لا بأس به مطلقا. الذي حدث كما قال أبو صالح الفراء، والقصة ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عند ترجمة الحسن بن صالح بن حي، قال عنه الذهبي: وهو من أئمة المسلمين لولا تلبسه ببدعة. فلما تلبس ببدعة أخرجوه عن أئمة المسلمين. أبو صالح الفراء يقول: جلست مع يوسف ابن أصباط، ويوسف بن أصباط هذا من علماء القرن الثاني، يقول: فذكرت شيئا من الفتن عن وكيع، فقال لي يوسف بن أصباط: ذاك يشبه أستاذه، يعني الحسن بن صالح. فقلت ليوسف بن أصباط: أوليس هذا غيبة تقع فيه؟ قال له: لما يا أحمق، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بعملهم فتتبعهم سيئاتهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم. أي والله، كلام في منتهى الحكمة والسداد. يوسف بن أصباط بيقول لأبي صالح الفراء، قال له: لما يا أحمق، أنا بقول لك الحسن بن صالح بن علي، الحسن بن صالح بن حي ده من أهل البدع، انت بتقول لي وكيع والفتن، بقول لك يشبه استاذ، يعني زي بعضهم كله. تزعل وتقول لي غيبه، لما يا احمق؟ انا خير لهؤلاء من ابائهم وامهاتهم، انا انهى الناس ان يعملوا بعملهم فتتبعهم سيئاتهم، ومن اطراهم كان اضر عليهم. اي والله، اي واحد يثني على مبتدع بيضره، يحذر الناس منه فعلا محب له. عشان كده بنقول محبتنا للمبتدع نظرا لرباط الأخوة الإيمانية يلزمنا أن نحذر منه، حتى لا ينخدع الناس بهم ويتحملوا أوزارهم. قال يوسف: ومن أطراهم كان أضرهم أو أضر عليه. كذلك أنت لما تجلس مع إنسان يخوفك بالله ويظهر ما فيك من عوار حتى ترجع إلى الجدة وتستقيم على المنهج، وتغضب عليه أو تجد في نفسك منه، مش فرق كتير، الله عز وجل قادر أن يلين قلبك. يقول: كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خيرا لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. في مثل كده إيه عند الفلاحين، يقول لك: يا بخت من بكاني وبكى علي، ولا يا بخت من ضحكني وضحك الناس علي. أهو ده، واخد بالك؟ ممكن واحد زنه إيه يخدع فيك يخدع فيك، في النهاية تلاقي نفسك خلاص صفر اليدين، ما تملك شيء تتقي به نار جهنم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد بن حارثة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء الرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه، فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان، ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. وذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فقال: أفل لك أفل لك، فظننت أنه يريدني، فقال: لا، ولكن هذا قبر فلان، بعثته ساعيا إلى آل فلان، فغل نمرة فضرع الآن مثلها منا. الغلول الذي في الحديث وهو أن يأخذ الرجل من الغنيمة قبل أن يقسمها الإمام، ده ضابط الغلول، الأخذ من الغنيمة قبل أن يقسمها الإمام أو بغير إذن الإمام، ويلحق بالغنيمة باتفاق، ويلحق بالغنيمة باتفاق، وده أهم. هدايا العمال والموظفين، بعد ذلك الرشوة منها يعني استحلال المال العام. لحظة واحدة، أي ها؟ لا، يبقى سبق لسان، يلحق بالغلول هدايا العمال والموظفين واستحلال المال العام والسمسرة بدون علم البائع والمشتري والرشوة، كل هذا من الغلول الذي ينطبق عليه الحديث الذي سمعناه الآن عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى هدايا العمال والموظفين دليلها حديث ابن اللتبية وقول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال من الغلول في صحيح الجامع، بعد ذلك السمسرة بدون علم البائع والمشتري من الغلول، كذلك الرشوة لأخذ حق الغير من الغلول. وفي مسنده أيضا، أي في مسند الإمام أحمد، من حديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريد من نار، فقلت: من هؤلاء؟ فقال: خطباء من أمتك من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، أفلا يعقلون. وفيه أيضا، أي في المسند من حديثه، أي من حديث أنس، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين كانوا يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وفيه أيضا عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وعليه يا أخوانا دائما وأبدا اللجوء إلى الله والدعاء بهذا الدعاء المأثور، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، فالثبات محض فضل ونعمة من الله عز وجل. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي لم أرى ميكائيل، قال لجبريل ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط، قال ما ضحك منذ خلقت النار، ما ضحك منذ خلقت النار. وفي صحيح مسلم عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبع في النار صبغة، ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. ركزوا معايا كده، الحديث تاني، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. الرجل ده لما قال هل رأيت خيرا قط، رأى خيرا أم لم يرى خير؟ رأى خيرا كثيرا، واخد بالك، رأى خيرا كثيرا، ولكن من شدة العذاب الذي وضع فيه نسى الخير كله. يبقى على ذلك كلمة هل رأيت خيرا قط، هل مر بك بؤس قط، هذه ليست على ظاهرها، بل من كلام العربي الذي ينبغي أن يؤول. يقول ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبع في الجنة صبغة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي شدة قط. وممكن هذا الصنف من الناس تجد 70-80 سنة اللي عاشهم على الدنيا من يوم ما تولد لحد ما مات بؤس، ومع ذلك ما رأيت بؤسا قط، ما مر بي شدة قط. يبقى اللفظ ده يا أخوان من ألفاظ العرب التي ليست على ظاهرها، ولكن السياق يحدد المعنى المراد وتؤول، وافطنوا لهذا جيدا. يقول وفي المسند من حديث البراء بن عازب خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث يا أخوانا معلوم اللي هو حديث البراء اللي هو خاص بالاحتضار وبعذاب القبر، الحديث ده يحلو لك كطالب العلم أن تعيد قراءته بين الحين والحين، بس بتأمل وتدبر، ولا يكن كل همك من قراءتي أن تستظهره لتسمعه الناس، لا. لذلك يقول الإمام عبد الله بن المبارك أو غيره من أئمة السلف طلبنا العلم لنعمل به، فلما عملنا احتاج الناس إلينا. ماشي يا مشايخ؟ طلبنا العلم لنعمل به، طلب العلم عشان يعمل به، فلما عملنا به احتاج الناس إلينا. يبقى ده يكون هدفنا، أنا جاي باخد الطحوية والداء والدواء وغيرها عشان أعمل، عشان أمشي صح، وإن عملت ببدأ أدعو الناس، بس الهدف الأساسي لي إيه؟ أعمل به وصح عبادتي ابتداء، ولا يكن كل هم أحدنا أن يصيح في الناس ويحدثه، لا، مش ده الهدف أبدا، ده الهدف إن أنا أعمل بعلمي. أما إذا تعلمت لأعلم الناس وأنا لا أعمل به كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، واخد بالك، كمثل الحمار يحمل أسفارا عياذا بالله. يبقى هذا الحديث يا أخواننا نقرأه دائما وباستمرار لنتدبر ما فيه من معان ونستشعر ما فيه من دروس. يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به الأرض. وطبعا خد بالك من وصف البراء كأن على رؤوسنا الطير ده عاوز يعلمنا حاجة. كأن في يده عود وكان في يده عود ينكت به الأرض عاوز يعلمنا حاجة. فما بيتكلموش أي كلام. كأن على رؤوسنا الطير الأدب العالي عند سماع العلم الشرعي. الأدب العالي. كأن وفي يده عود ينكت به الأرض إشارة إلى أننا يا معشر من أتى من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصفنا لكم كل شيء فإياكم أن تظنوا أننا كتمنا شيء ولم نوصله إليكم. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفل من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت. وملك الموت هذا هو اسمه أما عزرائيل لا يصح. ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول اخرجي أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان نسأل الله لنا ولكم ذلك. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها أي الملائكة فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على ظهر الأرض أو على الأرض. طبعا الحديث ده من باب الإيه؟ الإخبار نصدق. طب قعدنا شفنا الأموات الدنيا بحالها وما شفناش عدم الرؤية لا يدل على إيه؟ على عدم الشيء لا بل الشيء موجود. فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون روح فلان ابن فلان. وفي هذا دليل على أن الإنسان يسمى في الآخرة باسمه وباسم أبيه أما كما يقال العم باسم أمه هذا كلام باطل لا دليل عليه بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح الله له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليه حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى. قال فتعاد روحه إلى الأرض فيأتيه ملكان فيجلسانه. طبعا كيفية إعادة الروح إلى البدن لأن ده الواقع فتعاد روحه إلى الأرض أي إلى البدن برضو الكيفية لا ندري عنها فيأتيه الملكان فيجلسانه برضو لا ندري عن الكيفية لأن البعض يقول لك طب خلاص مش هندفنه خالص ونشوف الملكان دول هيجوا إمتى فإنهم قاعدين لحد ما الدود خلص عليه ولا في ملكة ولا حد. من فعل هذا شك في النص الشرعي كفر بالله عز وجل ولكن نقول دي حياة برزخية لا ندري عن كيفيتها شيء لا ندري عن كيفيتها شيء. يقول فيقولان له من ربك فيقول ربي الله عز وجل فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقته فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من ريحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح. بالله عليكم المؤمن اللي هو بيصدق بالأخبار لما يقرأ الخبر ده إن لم يهن عليه كل شيء في الدنيا في سبيل الآخرة فلا عقل له. والله فلا عقل له لأن هي يؤمنهم عديين. لذلك في حديث هو ضعيف ولكن الضعف فيه ينجبر، فكل النصوص الشرعية تشهد له من باب الترهيب والترغيب. اسمعكم إياه، هو عند الإمام أحمد من رواية أبي بن كعب، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما مثل أحدكم ومثل أهله وماله وعمله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: مثل أحدكم وأهله وماله وعمله كمثل رجل له ثلاثة أخوة وحضرته الوفاة، أي مقدمات الموت. فلما حضرته الوفاة أرسل إلى أخيه الأول فحضر فقال له: أنت أخي وأنا أخوك، وقد نزل بي ما طغى، فما لي عندك وما لي لديك. يعني أنت شايفه الروح طلعت من رجلي ومشي، وانت اخويا ابن امي وابويا، هتعمل لي ايه؟ فرد عليه اخوه قال له: لك علي ان مت ان اغسلك واكفنك واصلي عليك واضعك في قبرك، فان رجعت وسئلت عنك اثني عليك بخير ما اعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تروا؟ قال: والذي بعثك بالحق لا نعلم له طائلا. يعني ما عملش حاجه، تم اي واحد يعمل دي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أخوه الذي هو أهله. صح، هذا أخوه الذي هو أهله. لذلك الشيء العجيب يا أخوانا، دي شيء بقى مغروز فينا، لما تحدث وفاة تلاقي كل الناس يتعدلون في الأفعال عشان ندفنه. هات صابونة كل يجري، هات قطنة كل يجري، هات المي كله يجري. ليه؟ دي شيء ربنا غرزه فينا حتى نتخلص منه. أما نعتبر، وكان قبلها نقبله بالأحضان، ولكن لما مات بسرعة خلص. حتى المثل العام يقول لك إيه؟ كرامة الميت دفن. طبعا ده كلام بعيد عن النصوص خالص، ولكن معناه صحيح، ادفنه. ثم أرسل الرجل إلى أخيه الثاني فقال له: أنا أخوك وأنت أخي، وقد نزل بي ما طرأ، ما لي لديك وما لي عندك؟ فقال له أخوه: أنا لك ما دمت أنت حي، فإذا مت ذهب بك إلى مذهب وذهب بي إلى مذهب آخر. واخد بالك؟ أنت رحت في سكة وأنا في سكة تانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى؟ قال: والذي بعثك بالحق لا نرى له طائلة. قال: هذا أخوه الذي هو ماله. دي الحقيقة. صح، مت على المقبرة، الفلوس على النيابة الحزبية، والإعلام الشرعي والفضائح بالجلاجل تظهر، هو دي الحقيقة. طيب، أرسل لأخيه الثالث قال له: أنا أخوك وأنت أخي، وقد نزل بي ما ترى، فما لي عندك وما لي؟ قال: أنا معك في قبرك، أنا معك في قبرك، أؤنس وحشتك وأثقل موازينك وأكون معك على الصراط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى؟ قال: والذي بعثك بالحق لهو خير صاحب. قال: هذا أخوه الذي هو عمله. ما ترون؟ قالوا: خير صاحب. قال: فالعمل على ما سمعته. هي دي الحقيقة. يبقى تخيل بقى كده، أنت في القبر وجاءك هذا الرجل على الصورة الموصوفة، فقلت له: ما أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير. قال: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. ده اللي يستوعب الكلام ده ويعمل به، هو ده فعلا الكيس الفطن العاقل، عدا ذلك لا عقل له. يقول: وإن العبد الكافر، نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من الضلال، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة، خروج إلى سخط الله وغضبه. قال: فتفرق في جسده فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبتن، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. بعض الناس بيستدل بهذا الحديث على أن البدن إذا وضع في القبر وظهرت منه رائحة كريهة دليل على خبث صاحبه، والعكس بالعكس. هذا الكلام باطل، لا سند له ولا وزن. لأن المعني هنا يا أخوان ريحة لا تشمها إلا الملائكة فقط، وتبركوا، فهذا بعيد عن شعور الإنس. يقول: فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فيعاد روحه إلى جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة. كل من استحضر هذه النصوص لعل الله عز وجل يجعله سبب في استقامته وفي إقباله على الأعمال الصالحة وبعده عن الأعمال الخبيثة، وهذا هو المرجو من قراءة مثل هذه النصوص. وفي لفظ لأحمد أيضا: ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة، لو ضرب بها جبلا كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير ترابا، ثم يعيده الله عز وجل كما كان، فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة واحدة يسمعها كل شيء إلا الثقلين هما الجن والإنس، ثم يفتح له باب من النار ويمهد له من فرش النار. نسأل الله عز وجل أن يعيذني وإياكم من النار، وأن يختم لنا ولكم بحسن الخاتمة. يقول: وفي المسند أيضا عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك الإمام ابن القيم جاب النصوص دي ليه؟ أهو اللي هو كلام الحسن البصري: لأن أجلس مع أقوام يخوفونني ويجعلونني شديد البكاء حتى أدرك أمنا، خيرا من العكس. فالإمام ابن القيم من هذا المنطلق سرد هذه الأحاديث. فعلا إذا أمعن الإنسان النظر وتدبر وتمكن ونظر إلى أعماله السيئة سيرجعه هذا ويحمله على التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. يقول: وفي المسند أيضا عنه: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسلما حتى انتهى إلى القبر، فجثى على ركبتيه، فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع، فبكى حتى مل الثرى من دمعه، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا. إي والله، لمثل هذا اليوم فأعدوا. ودية الفائدة المرجوة من كثرة القراءة في الحياة البرزخية. أصل النفس أمارة وتواقة، إن لم تزجرها لن تنزجر، وإن لم تخوفها لن تخاف. فدايما يكون عندك ورد محدد بأزمان تقرأ هذه النصوص بينك وبين نفسك. دع عنك أن تسمعها من غيرك، لا، لأن الغير مرتبط بدراسة ومنهج. يعني ممكن مثلا تحضر معي أو مع غيري سنة كاملة لا يتعرض لهذه النصوص. ليه؟ الدراسة اللي ماشي عليها ما تعرضتش لها. طب وانت هتروح فين؟ لا، يبقى ليك ورد معين كوردك في القرآن، تقرأ في وصف الجنة، في وصف النار، في عرصات يوم القيامة، في الحياة البرزخية، حتى تنزجر النفس البشرية. ولكن أوصيك عند القراءة بأمرين اثنين: عليك بالصحيح الثابت وابتعد عن الضعيف الباطل. الأمر الثاني: عليك بالتدبر والتأمل عند القراءة حتى يكون لها تأثير في السلوك. يقول: فجث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدت. كيف نعد؟ بالأعمال الصالحة، بالبعد عن المنكرات، بالبعد عن البدع، بالاستقامة على المنهج. وفي المسند من حديث بريدة قال: خرج إلينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنادى ثلاث مرات: يا أيها الناس، أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم خافوا عدوا يأتيهم، فبعثوا رجلا يتراءى لهم فأبصر العدو فأقبل لينذرهم، وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه، فأهوى بثوبه: أيها الناس أتيتم، أيها الناس أتيتم، ثلاث مرات. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، وليس بعده نبي، بل بعده الساعة. والساعة يعني علامات بدأ يظهر كثير منها من العلامات الصغرى، ولا ندري متى العلامات الكبرى، ولكن علينا أن نستعد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عربي: متى الساعة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الساعة آتية فما أعددت لها، وكل ما آت هو قريب. يبقى من لا نسوف الأعمال لأن علامات الساعة لم تحضر. طب ما هو تأتيك منيتك، ودي شيء ما ندري عنه ولا تدري عنه ولا يدري أحد عنه. تأتيك منيتك وقد قامت قيامتك إذا أتتك منيتك. وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما أسكر حرام، وإن على الله عز وجل عهدا لمن شرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وفي المسند أيضا من حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرى ما لا ترون، إني لأرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ثابت، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل. قال أبو ذر: والله لوددت أني شجرة تعضد. خذوا بالكم، الحديث ده فيه نكتة مهمة جدا ونستوعبها سوا. النبي يقول إيه؟ ركزوا معايا كده: لو تعلمون ما أعلم، كويس، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولا خرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. السؤال بقى اللي بينطرح: هل كتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من العلم الذي أمره الله به أن يبلغه إلينا؟ بس كويس، يبقى قوله لو علمتم، لو تعلمون ما أعلم، لا، كل العلم اللازم لاستقامتنا على الشرع بلغه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم من حديث، فيه دليل على خلل من لم يتصف بهذه الصفات. ليه؟ لأن العلم عندك. يبقى كثرة الضحك ما ينبغي أن تكون أبدا بأي حال من الأحوال، واخد بالك؟ وهذا هو كناديد النبيون صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك تجد أن الله عز وجل أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بأمور من العلم، وفي شيء أخفاه عنه، بس ما أعلم نبي يكفينا لننجو. يعني أخفى علينا ربنا عز وجل سماع عذاب القبر، وأخفى ربنا صلى الله عليه وسلم عنا أن نرى عذاب القبر. لما؟ لو حدث هذا وسمعنا ما تدافنا، ما دفن بعضنا بعضا خشية ما يحل على القوم من عذاب. لذلك عند في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد جنازة صبي لم يبلغ الحلم، فلما وضع في قبره وأغلق تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم سري عنه، فلما سئل قال ضم عليه القبر ضم اختلفت أضلاعه وهو صبي لم يبلغ الحلم، ثم فرج عنه. الله يبارك يا أخوانا، العقبة كؤوت والأمر ليس بالهين، يحملنا هذا على الاستقامة على شرع الله وكثرة الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. وفي المسند أيضا من حديث حذيفة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى القبر قعد على ساقه فجعل يردد بصره فيه ثم قال يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله ويملأ على الكافر نارا، والحمائل عروق الأنثيين. والحديث هنا علق عليه فيه شيء من الضعف ولكن ينجبر بشواهده. وفي المسند أيضا من حديث جابر قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سعد بن معاذ حين توفي، فلما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم ووضع في قبره وسوي عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا، فقيل يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت؟ فقال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه. وعند البخاري عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. يبقى سماع صوت المعذبين في قبورهم أو الجنازة عندما تحمل ده الله سبحانه وتعالى أخفاه عنا، والعلة واضحة لو سمعها الإنسان لصعق أي من هولي ومن شدة الصوت. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي همامة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل ويزاد في حرها كذا وكذا، تغلي منها الرؤوس كما تغلي القدور ويعرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى كعبيه ومنهم يبلغ إلى ساقيه ومنهم من يبلغ إلى وسطه ومنهم من يلجمه العرق. طبعا إذا من باب الأخبار يصدق، والله عز وجل هو الذي أمر الماء أن تقف بجوار الرجل، ما هو العرق عبارة عن مية، طب كيف يقف الماء إلى وسط الرجل؟ يعني المية كما تعلمون بتأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه، طب في أرض المحشر الإنسان واقف ولكن يزداد العرق حتى إلى كعبيه إلى حقويه إلى وسطه إلى من هم من يلجمه العرق إلجاما، دي قدرة المولى عز وجل في هذا الوقت. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى دبهته يستمع متى يؤمر فينفخ، فقال أصحابه كيف نقول؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. معنى الحديث لما وكل الله عز وجل صاحب القرن بأن ينفخ في الصور عند الأمر له من قبل الله، نفخة الصعق ونفخة القيام لله رب العالمين نفختين، هذا الملك المبارك حنى جبهته ووضع فمه والتقم القرن وحنى جبهته إلى الله ينتظر متى يؤمر. وفي رواية ما طرف صاحب القرن منذ أن وكله الله بالنفخ في الصور، وتخيل هذه ما طرف بعين خشية أن يأتي الأمر أثناء الطرف فيتأخر عن تنفيذ الأمر الشرعي. وفي المسند أيضا من حديث ابن عمر يرفعه من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. انظر من تعظم في نفسه، تعلمون يا إخواني لو بالعقل الصريح كل إنسان لابد أن يكون حقيرا عند نفسه، لو بالعقل الصريح. أما بالظاهر ممكن أن تكون عظيما عند الناس، ليه؟ ما فيش حد عارف خباياك إلا أنت، وما يعرف ما أنت فيه من اضمحلال وبعد عن الشريعة وعوار إلا أنت، فليس ثم داع من الكذب ومن أجل هذا دائما أنا أقول يا أخوان خدوا بالكم، إن وصل بنا الجرم والفجور إلى الكذب على الخلق فلا نكذب على أنفسنا. يعني ما تحاولش تكذب حتى تصدق إن أنت كويس، لا، ده أنت أدرى بنفسك من غيرك، وأمرك لا يخفى على الله منه شيء. يبقى من تعظم في نفسه واختال في مشيته، نعم، طالما أنه تعظم في نفسه لابد أن يختال في مشيته، خلاص لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. وفي الصحيحين عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المصورين يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وفيهما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداء والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقول هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. وفيهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادى مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. الحديث ده كفاية قوي. ما هو في الآخرة فريق في الجنة وفريق في السعير. تخيل بقى لما المنادي ينادي خلود بلا موت، خلود بلا موت، حياة أبدية صرمدية، إلى أين؟ إلى أبد أبدي، إلى النهاية. طيب، وعندئذ لا يستدرك الإنسان ما فاته. الله يجزاكم بالخير، مثل هذه النصوص ينبغي أن لا تغيب عنه، وكما قلت لا تنتظر أن يذكرك بها مذكر، لأنك لا تدري، منهج الدراسة بيختلف، واخد بالك؟ وليكن عندك من الوقت ساعة في الأسبوع أو في أسبوعين على أكثر تقدير تقرأ هذا، ويا حبذا لو زرت المقابر، ويا حبذا لو كان عندك ساعة من الوقت أن تغسل الميت، ولكن إياك أن تكثر، بتكثر القلب بيعتاد. خلاص، أنا أذكر مرة من المرات وبعدها فقت على طول. كنا نكثر من التغسيل من باب تطبيق السنة ومن باب العظة والاعتبار. ففي يوم دخلت أغسل ميت وكان معايا بعض الطلبة، فقلت لهم أنا مش مغسل، غسلوا أنتوا، وبدأت أشرح كأني في قاعة وبشرح محاضرات والقلب قاسى. قلت لا، بس كفاية لحد كده، ما عادش ينفع. لما إلف العادة خطير. يبقى أنا أزور المقام، وعند الزيارة التمعن، قبر من ده، قبر الظالم الطاغي الجبروت صاحب المال الذي أفسد وضل، يا الله هذه النهاية، أيوة ده قبره، ولو فتحت مش هتلاقي حاجة إلا عجب الذنب بس. طيب فلان الفلان الصالح النقي التقي، نعم أفضل إلى ما قدم. طيب وانت، ما نكون واحد من الاثنين، سأكون رجلا من الاثنين. الله يبارك فيكم، دية هو غاية العلم الشرعي، أن يصل العبد إلى الخوف من الله ويستقيم على المنهج، وهذا لن يتأتى إلا بسلوك الوسائل المشروعة حتى يرق القلب ويخشع ويقنع إلى الله عز وجل. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.